الصوت واضح وجيد؟ طيب، أنا كنت حاضر من قبل ربع ساعة تقريبا، لكن كان هناك مشكلة في موضوع اللاقط. إن شاء الله تكون أسهل في الأيام القادمة، لأن الوقت ثمين جدا بالنسبة لهذه الدروس. كما تعلمون المعلومات كثيرة جدا، وإن شاء الله نحاول الأيام القادمة نبدأ مباشرة بإذن الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأرحب بكم في هذه الدروس التي من ضمن دورة تعلم علم الحديث، والتي هي شرح لنظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين. وها نحن الليلة في الدرس الرابع، وقد كثرت التساؤلات عن موضوع الإجازة وما يتعلق بذلك. أجمل لكم القول في هذا الموضوع لكي يكون إن شاء الله واضحا، ولا يحتاج بعد ذلك إلى يعني استفصال أكبر. الإخوة المشرفون يعني يعانون كثيرا من متابعة مواضيع الدورة والتسجيل، فلذلك يعني توضيح موضوع الإجازة بالنسبة للحضور يسهل عليهم شيئا من التساؤلات التي تأتيهم بشكل كبير. بارك الله فيكم. عندنا أمران. الأمر الأول، الإجازة برواية النظم. الأمر الأول، الإجازة برواية النظم. والأمر الثاني، الشهادة على حضور هذا الشرح، الشهادة على حضور هذه الدورة وهذه الدروس. الموضوع الأول، الإجازة برواية النظم، هذا سيكون له مجلس إن شاء الله أقرأ عليكم فيه النظم، إما في جلسة واحدة أو في جلستين نقرأ النظم كاملا، والذي يحضر تلك الجلسة يأخذ إن شاء الله إجازة برواية النظم، ولو كان لم يحضر شيئا من الشرح. هذا فيما يتعلق بإجازة رواية النظم، حتى لو إنسان جاء من غير ما يحضر الشرح، لكن طبعا حتى نستطيع أن نضبط مسألة الإجازة لابد أن يكون هناك تسجيل، يعني تسجيل في الدورة، ويكون هناك رقم، حتى يعني الإخوة في دار الحديث المشرفين يستطيعون أن يعطوكم هذه الإجازة ويوصلوها بطريق يعني طريق سليم. الموضوع الثاني، شهادة حضور الدورة، وهي أهم من موضوع الإجازة. هذه الشهادة بارك الله فيكم ستكون للجميع، لأي واحد حضر الدورة ولو حضر 5 دروس فقط ستكون هذه الإجازة، ولكن سنذكر فيها أن فلان حضر 5 دروس، وفلان حضر الدورة كاملة، فلان حضر الدورة كاملة سوى درسين، فلان حضر الدورة كاملة سوى 4 دروس، بحيث يكون الموضوع للجميع، وكذلك الذي واظب من البداية يوضح أنه حضر الدورة كاملة. ويكون مع ذلك هناك اختبار إن شاء الله، ويكتب في الشهادة درجة الاختبار. مثلا تشهد دار الحديث أن فلان ابن فلان حضر الدورة التي يلقيها أحمد السيد بعنوان شرح المعين على تطبيقات المحدثين، وذلك في علم الحديث وتطبيقاته، لمدة كذا من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، وقد حضر الدورة مثلا، وقد حضر الدورة باستثناء أو وغاب 4 أيام مثلا، وقد اختبر في مضمون الدورة واجتاز الاختبار بتقدير ممتاز. وعلى هذا المنوال بحسب الحضور وبحسب درجة الاختبار تكون الإجازة. أرجو أن يكون الموضوع يعني قد اتضح للجميع إن شاء الله. وممكن إذا كان هناك وسيلة لإحصاء الذي حفظ، ممكن أن يضمن هذا في الشهادة، وأن فلان قد حفظ النظم أو لم يحفظ النظم، وإن شاء الله يكون هذا يعني شيء عادل، لا يظلم الذي حضر من البداية ولا يمنع من لم يحضر من البداية من أن يكتب. أما مسألة الذي دخل ولم يكن يعلم الرقم أو هذه أمور فنية تتعلق بتواصلكم مع المشرفين في القاعة، بارك الله فيهم، وهم يتعبون كثيرا في هذا الموضوع، فكونوا رفقاء بهم ورفقاء معهم، وإن شاء الله لن يقصروا معكم في هذا الموضوع. أما ما يتعلق بدرس هذه الليلة، فأحب أن أسألكم في البداية سؤالا يسيرا، وهو أريد منكم أن تحددوا لنا موقعنا في من علم الحديث الآن. يعني الآن درس الليلة هو عن الضبط. طيب الضبط هذا أين موقعه من علم الحديث، من العلم، من الترتيب الذي أخذناه؟ أريد إجابات سريعة. يعني أين نحن الآن من علم الحديث؟ موقعنا أين بالضبط؟ أعطوهم فرصة للكتاب أيها المشرفون. اي نعم، اين موضعنا الان من علم الحديث حتى نعرف الى اين وصلنا وماذا سنأخذ؟ طيب جميل، إجابات طيبة، إجابات طيبة، وبعضها فيها خطأ، نحن لسنا في القبول اعتبار. نحن بارك الله فيكم أخذنا مقدمة في النظم عن مدى غزارة علم المحدثين الأوائل والأمور الدقيقة التي تميزوا بها، ثم انطلقنا إلى الفصل الأول من النظم والذي يحوي أقسام الحديث من حيث القبول والرد، وذكرنا أن الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود، وأن المقبول ينقسم إلى مقبول للاحتجاج ومقبول للاعتبار. ثم ابتدأنا بالمقبول الاحتجاج، وقلنا إنه لابد حتى يحتج به أن يكون محتويا على شروط خمسة، فالأول العدالة وقد أخذناها، والآن نحن كما ذكرتم في شروط الحديث للاحتجاج، الشرط الثاني من شروط الحديث الاحتجاج وهو شرط الضبط. طيب من الممكن الآن أن تلغى مسألة الكتابة حتى نركز في الدرس. بارك الله فيكم، ذكرت لكم البارحة أن هذا الدرس من أهم الدروس في يعني في شروط الحديث الذي يحتج به، ويعتبر من أهم الدروس في العلم الحديث، لأنه الدرس الرئيسي في قسم الجرح والتعديل من علم الحديث. نحن أخذنا في البداية أن علم الحديث يحوي ثلاثة مواضيع: علم المصطلح، وعلم الجرح والتعديل، وعلم العلل. نحن في هذا الشرط الذي هو الضبط نتكلم عن الجرح والتعديل، وسنأخذ بإذن الله أزمة هذا العلم في هذه الليلة يعني نقاط مهمة. لا نستطيع أن نمر على كل ما يتعلق بالجرح والتعديل، ولكن نأخذ يعني أطرافا مهمة منها، وسنحاول أن نطبق تطبيقا عمليا في هذه الليلة إن شاء الله، فكونوا على يعني تركيز معنا، وإن شاء الله الإخوة يكونوا قد يعني أتموا موضوع النسخ وتجهيز الرواة. بارك الله فيكم، سأقسم لكم الرواة من حيث الضبط إلى أربعة أقسام. سأقسم لكم الرواة من حيث الضبط إلى أربعة أقسام. نحن قلنا سابقا أن الحديث حتى يحتج به لابد أن يكون رواته من أهل الضبط، الضبط قلنا أنه يشمل ضبط أصحاب الحديث الصحيح وأصحاب الحديث الحسن، وقلنا إن الصحيح والحسن كان سابقا يسمى الصحيح، بمعنى أن الذين ضبطهم ضبط تام، والذين هم من يعني دون ذلك في الضبط وإن كانوا في جملة الذين يحتج بهم كلهم من مما يشملهم اسم الضبط. وهناك قاعدة قبل أن أذكر لكم موضوع الأقسام الأربعة، قاعدة مهمة: الثقة هو الذي يجمع العدالة مع الضبط. الثقة هو الذي يجمع العدالة مع الضبط. نحن انتهينا من العدالة، والآن نحن في شرط الضبط. بارك الله فيكم. الرواة ينقسمون إلى أربعة أقسام. الرواة ينقسمون إلى أربعة أقسام، واستيعابكم لهذه الأقسام الأربعة وتفاصيلها سيعينكم بإذن الله بشكل كبير على الحكم على الرواة. لا تظنوا أن الحكم على الرواة أمر سهل ويعني مفروغ منه وانتهى. يعني مثلا لا يكفي أبدا في الحكم على الرواة أن تذهب إلى تقريب التهذيب وتأخذ خلاصة الحكم الذي لخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وتكتفي بهذا. الذي يعني يظهر لك أهمية الرجوع إلى الكتب التفصيلية في الجرح والتعديل هو الممارسة. الممارسة ستثبت لك أن الاكتفاء بالتلخيص تقريب التهذيب يستفاد منه لا شك، لكنه لا تستطيع الاكتفاء به عن الكتب التفصيلية. إذا رجعت إلى الكتب التفصيلية في الجرح والتعديل مثل تهذيب لابن حجر أو تهذيب الكمال للمزي أو ميزان الاعتدال للذهبي، ستجد أن المحدثين يتكلمون عن الرواة بكلام كثير لا بد أن تفهمه وتستطيع استخلاص الحكم النهائي على الراوي من خلال هذه الأحكام التفصيلية. إذا نرجع ونقول الرواة في الجملة ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول، لو الصورة جاهزة أخونا المشرف اعرضها، أقسام الرواة. القسم الأول رواة أهل صدق قل الخطأ في حديثهم أو ندر. القسم الأول رواة أهل صدق قل الخطأ في حديثهم أو ندر. وحكم هذا القسم أنه يحتج بحديثه. حكم الرواة في هذا القسم أنهم يحتج بحديثهم. كيف نعرف أصحاب هذا القسم؟ هل إذا رجعت إلى كتب الجرح والتعديل ستجد في ترجمة الراوي وسيرته يقول لك هذا من القسم الأول؟ لن تجد هذا الكلام، ستجد التفصيل، أنت تستخلص أنه من أي الأقسام. إذا وصلت أنه من القسم الأول ستعرف أن القسم الأول يحتج به. كيف نعرف أصحاب هذا القسم؟ أصحاب هذا القسم تعرفهم من خلال هذه العبارات التي أقولها لكم. تجد أنه يقال عنه ثقة أو متقن أو ثبت، أو تجد أن الغالب في العبارات التي تجدها في هذا الراوي تدور في هذا الفلك، يعني ثقة متقن ثبت. قد تجد واحدا من المحدثين أو من النقاد يقول لك لا بأس به، أو صدوق، أو يخطئ يعني، لكن هذا لا يكون شكل نادر. يعني الغالب في ترجمة الراوي أنه مثلا، لنقل مثلا إذا رجعت إلى ترجمة مثلا عبد الله بن الحارث بن نوفل، عبد الله بن الحارث بن نوفل، تجد أن المحدثين وثقوه المعتمدين، ابن معين وأبو حاتم الرازي فيما أذكر وغيرهم اعتمدوا عبد الله بن الحارث. قال ابن عبد البر يعني ليس بثقة، أو عبارة نحو هذه. المجموع حال الراوي أن المحدثين في الجملة وأغلبهم وجلهم وثقوه وأعطوه من العبارات التي فيها، أو عفوا أنا لعلي أخطأت، ابن عبد البر أظنه قال أجمعوا أنه ثقة، لكن هناك بعض الرواة، هناك راو آخر نسيته، جملة المحدثين قالوا عنه ثقة، وابن عبد البر قال فيه لا يحتج به، أو قال ليس بالقوي. فمثل هذا نجعله من القسم الأول، لأن جملة المحدثين وجمهورهم وغالبهم قد جعلوه من الثقات أو من المتقنين الأثبات. إذن هذا هو القسم الأول وهو قسم واضح. القسم الثاني بارك الله فيكم، يعني القسم الثاني يحتاج إلى تركيز، والقسم الثاني فيه نوع من السعة يشمل أكثر من طبقة، ويحتاج إلى فقه في التعامل معه، ويحتاج إلى خبرة. يعني الآن أنت خذ هذا الموضوع بشكل نظري، ومع الممارسة إن شاء الله تتضح هذه الأقسام. القسم الثاني هم رواة أهل صدق وضبط، ويتكرر منهم الخطأ. هم قوم أهل صدق وضبط، ولكن يتكرر منهم الخطأ دون أن يفحش أو يغلب على حديثهم، دون أن يفحش أو يغلب على حديثهم. ما حكم هذا القسم؟ ما حكم هذا القسم؟ الحكم العام لهذا القسم هو أنهم يحتج بحديثهم بعد النظر، يعني ينظر في حديثهم هل خالفهم أحد من الثقات، هل حديثهم فيه نكارة، هل الإسناد هذا يحتملون التفرد به أم لا يحتملون. هناك عدة أمور ينظر فيها، ثم إذا خلى الإسناد من هذه الأمور فإن حديثهم يعتبر يعني حجة ويعمل به. وهم على درجتين، هذا القسم على درجتين، الحكم الذي أعطيتكم هذا حكم عام. الدرجة الأولى من القسم الثاني من كان الأكثر من المحدثين على تقوية حديثه. الفرق بين هذا والقسم الأول، الأول من كان الأغلب على توثيقه، نحن هنا لم نقل توثيقه، على تقوية حديثه. تقوية حديثه يعني ماذا؟ يعني يقولون مثلا لا بأس به، صدوق محله الصدق، لا بأس به، هذه عبارات تقوية ولكنها دون عبارة ثقة ودون عبارة متقن وثبت. إذا من كان الأكثر من المحدثين على تقوية حديثه ولم يضعف إلا قليلا. ما حكم هذه الدرجة من القسم الثاني؟ حكمهم أنه يسهل الاحتجاج بهم بعد النظر، يسهل الاحتجاج بهم بعد النظر، يعني النظر الذي نحققه في حديثهم ليس يعني ليس محل يعني تطويل أو تردد كبير. كيف نعرف أصحاب الدرجة الأولى من القسم الثاني؟ تجدون فيهم هذه العبارات صدوق لا بأس به، وتكون هاتان العبارتان هما الوصف الغالب على هذا الراوي، وقد يجتمع مع ذلك وصفه بالخطأ، وقد يضعفه بعض المحدثين، لكن الأغلب على تقويته. يعني نرجع إلى ترجمة راوي، نجد أن مثلا الذين تكلموا عنه مثلا لنقل سبعة، خمسة من هؤلاء السبعة قالوا لا بأس به صدوق، لا بأس به صدوق، السادس قال ضعيف، والسابع قال يخطئ. هذا يعتبر من الدرجة الأولى من القسم الثاني. لماذا؟ لأن الغالب والجملة على تقوية حديثه، وأنه من يعني ممن ليس بهم بأس. طبعا حتى يكون الموضوع أوضح بشكل عام، القسم الثاني لنجعل له شعارا عاما وهو عبارة لا بأس به أو صدوق. هذا الأصل، الأصل أن يعبر عن أصحاب القسم الثاني بعبارة لا بأس به أو صدوق. وقد نص على هذا ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في كلام عام له في تقسيم الرواة، حيث قال إن القسم الأول أو إن الطبقة الأولى، طبعا هو لم يذكر أربعة، ذكر أكثر من ذلك، لكن قال الأولى من يحتج بهم أو لا يختلف بالاحتجاج بحديثهم، وهم من يقال عنهم ثقة ومتقن وثبت ونحو ذلك. قال ومن دونهم ممن يقال فيهم صدوق ومحله الصدق ولا بأس به، فهم ممن يكتب حديثهم وينظر فيه، معنى ذلك أنه يحتج به بعد النظر. على كل حال، الدرجة الثانية من القسم الثاني من الرواه هم من قوي فيهم الخلاف، من قوي فيهم الخلاف بين المحدثين، وكان في من يضعفه محدثون معتبرون، وكان في من يضعفه محدثون معتبرون. يعني أن الدرجة الأولى الذين يضعفونهم قلة، والأغلب على أنهم ممن لا بأس به أو صدوق، وإن كان قد يوصف بالخطأ. هذه الدرجة الثانية بارك الله فيكم هم درجة يختلف فيهم، هم درجة يعني مثلا تجد المحدثين مثلا ثلاثة يوثقونه، واثنان يضعفونه، وواحد يقول لا بأس به، وثالث يقول يخطئ، هذا ممن يتجاذب بين هؤلاء وهؤلاء، ويكون ممن يختلف فيهم المحدثون. طيب كيف نعرفهم؟ تابعوا معنا هذا الرسم، الصورة التي ظهرت الآن، تابعوها معنا، فيها الجدول الذي ذكرته لكم. طيب كيف نعرف هؤلاء الدرجة الثانية من أصحاب القسم الثاني؟ قال غالبا ما يكون التعبير عن هذه الدرجة مزجيا وليس بعبارة واحدة، يعني نستدل على أصحاب الدرجة الثانية من مجموع كلام المحدثين وليس من كلام واحد منهم، من مجموع كلام المحدثين وليس من كلام واحد منهم. مثلا يعني الآن الذي ترونه بين القوسين هذا هو مثال يعني راو جمعت فيه هذا الكلام. فمثلا تجد أن أحدهم قال لا بأس به، والآخر قال صالح، والثالث قال ليس بالقوي، والرابع قال ليس بحجة، والخامس قال ضعيف، والسادس قال صدوق. عندنا الآن عبارتان تقوية عبارة عندنا عبارتان للتقوية من بشكل صريح، وهي لا بأس به وصدوق، وهي عبارتان ليست بالهينة في التوثيق. وعندنا عبارة واحدة أو عبارتان صريحتان في التضعيف، وهي ليس بحجة وضعيف. وعندنا عبارتان مما تدل على الضعف اليسير، وهي يعني صالح وليس بالقوي، وإن كانت ليس بالقوي كلمة كبيرة تحوي يعني عدد من الأشياء. هذا مثال تقريبي لأصحاب الدرجة الثانية. هؤلاء لا نستطيع أن نقول إننا لا يمكن أن نحتج بأي حديث من أحاديثهم أبدا على الإطلاق، لكن يعني لا يخفاكم أن كما ترون يعني الموضوع، موضوع الاحتجاج بهم ليس سهلا، موضوع الاحتجاج بهم ليس سهلا، ينظر نظر طويل في الحديث وقرائنه وما جاء فيه وما جاء مما يعضده أو غير ذلك من الأمور والقرائن التي لعلنا نأخذ شيئا منها فيما يستقبل من الأيام بإذن الله. طيب القسم الثالث من الرواة هم رواة أهل صدق، إلا أنهم قد كثر الخطأ في حديثهم حتى كان سمة بارزة في تراجمهم، حتى كان سمة بارزة في تراجمهم. طبعا معنى ترجمة لمن لا يعرف، معنى ترجمة يعني سيرة، يعني حينما تفتح أحد كتب الرجال وتقرأ الكلام الذي يذكر في الراوي هذا اسمه ترجمة الراوي. إذا هم قوم أهل صدق، إلا أنهم قد كثر الخطأ في حديثهم حتى يكون سمة بارزة في تراجمهم، بمعنى أنك حين تقرأ في ترجمة هذا الراوي فإن الشعور أو فإن الحكم العام الذي أو الملاحظة العامة التي تخرج بها من الكلام في هذا الراوي أنه أو أن الضعف أو أن الخطأ سمة بارزة فيه، حتى يعني يذكرها كثير من المحدثين أو أكثر من تكلم فيه، بحيث يكون هو ما يسبق إلى الكلام فيه. ما حكم أصحاب هذه الطبقة أو أصحاب القسم الثالث؟ حكمهم أنهم يكتب حديثهم للاعتبار وليس للاحتجاج، يكتب حديثهم للاعتبار وليس للاحتجاج. وسيأتينا إن شاء الله في لعله بعد غد نحاول إن شاء الله ننظر في موضوع الاعتبار وحكم حديث أصحاب القسم الثالث وتفصيل القول فيه من حيث الاحتجاج وعدم الاحتجاج وما إلى ذلك. لكن في الجملة فإن هؤلاء لا يحتج بهم وإنما يكتب حديثهم للاعتبار. فكثير من الأحاديث التي في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وفي سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد كثير منها من مما يعني من أصحاب أو من مما يصح أن يقال إنه مما يكتب للاعتبار ويروى في الأبواب ولا يترك ولا يهمل، لأنه في جملة الحال من قوم أهل صدق وليست أخطاؤهم بالتي أوصلتهم إلى حد أن يتركوا أو كانت فاحشة بحيث لا يعتبر بها أصلا. ويأتي تفصيل هذا الكلام إن شاء الله. كيف نعرف أصحاب هذا القسم؟ نجد فيهم مثل هذه العبارات. صالح هذه عبارة تليين، يعني وليست بالعبارة التي تدل على شدة الضعف، وإنما تدل على أن هذا الراوي ليس بالثقة الذي يحتج به، وإنما هو صالح لأن يكتب حديثه ولأن يروى حديثه. وقد نص على هذا المعنى ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في كتابه الجرح والتعديل، فقال: إن من يقال عنه صالح إنما يكتب حديثه للاعتبار فقط. وكذلك قد تجد فيه لا يحتج به، وقد تجدهم يقولون ضعيف، وقد يقولون لين، وقد يقولون شيخ ليس بالمشهور، وقد يقولون مجهول. ورواية المجاهيل بشكل عام هي من هذا القسم الثالث، لأنها لم يتبين خطأها. كما تعلمون أننا أخذنا أن المقبول سواء كان للاحتجاج أو للاعتبار فإنه مما لم يتبين خطأه. وأما أصحاب القسم الرابع من الرواة فهم المتروكون والكذابون، هم المتروكون والكذابون، وهؤلاء حديثهم مردود، وهو القسم المردود الذي ذكرناه في أقسام الحديث، ولا يكتب حديثهم ولا يحتج به، وإن كتب فإنما يكتب للمعرفة فقط. ما معنى المعرفة؟ حتى يعرفه أهل الحديث، يكتبونه ليعرفوا ويميزوا أن هذا الحديث قد روي وقد قيل، بحيث يستطيعون أن يعني يميز به إذا ألزق بثقة بعد ذلك يقولون: لا بل هو حديث موضوع رواه ذاك المتروك أو الكذاب. طيب كيف نعرف أصحاب هذه الطبقة من كتب الرجال؟ أصحاب هذه الطبقة نجد فيهم عبارات متروك وساقط الحديث، ضعيف جدا، وكذاب، ليس بثقة ولا مأمون، ونحو هذه العبارات. طبعا أنا لم أستوفي عبارات الجرح والتعديل كلها، وإنما ذكرت يعني بعضا منها، وذكرت كثيرا مما هو مشهور من هذه العبارات. إذا بارك الله فيكم، هذه أقسام الرواة الأربعة. من أين جاء أو جيء بهذا التقسيم؟ التقسيم هذا من يعني من ناحيتي أنا استفدته بالأساس من ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه شرح العلل، في كتابه شرح علل الترمذي. هو قسم الرواة إلى أربعة أقسام، ولم ينص بالنص على يعني ولم يذكر نص الكلام الذي ذكرته، من يعني مثلا: ويتكرر الخطأ دون أن يفحش، أو مثلا: من كان الأكثر المحدثين على تقوية حديثه. لا، وإنما ذكر كلاما عاما يوافق أصل هذا التقسيم الذي ذكرته لكم، وكان هذا التقسيم مستفادا من هذا الإمام في كتابه الجليل النفيس الذي ذكرته لكم سابقا، وهو شرح علل الترمذي من رجب. طيب الآن سنطبق عمليا وسنقرأ بعض تراجم الرواة، كل الذين سأقرأهم عليكم من الرواة المعروفين، سننظر في جملة الحال هل هؤلاء الرواة من أي الأقسام، وما حكم الاحتجاج بهم. طيب الأخ المشرف، هل التراجم جاهزة؟ ضع لنا أي منها، أي ترجمة من التراجم الجاهزة ضعها لنا. طيب حتى يضع المشرف الترجمة، راجعوا الجدول حتى يسهل الإجابة. الآن افتحوا المجال للكتابة أيها المشرفون، بارك الله فيكم، حتى نسأل الحضور عن موضوع طبقات الرواة. هل هناك ترجمة حاضرة أخ المشرف؟ طيب طيب ائتي لنا بالترجمة من بدايتها. ضع لنا الترجمة من بدايتها. هذا الكلام مقصوص من، يعني هذا كلام آتي من نصف الترجمة. طيب حتى لا يضيع الوقت، أنا سأقرأ عليكم هذه الترجمة المذكورة الآن، وحتى نصل إلى المقطع الموجود منها وتتابعوا من حيث هو موجود. ركزوا فيما ليس موجودا الآن. هذه الترجمة، ترجمة راوي يقال له أبان ابن أبي عياش. نعم الآن موجودة كاملة، جزاك الله خيرا. هذه الترجمة، ترجمة راوي يقال له أبان ابن أبي عياش. أود منكم أن تركزوا في الترجمة وتقرأوا معي، وننظر ما الخلاصة في الحكم على هذا الراوي، من أي الأقسام هو. طيب طبعا هذا الكلام من كتاب تهذيب، التهذيب لابن حجر، من كلام تهذيب، من كلام أو من كتاب تهذيب التهذيب ابن حجر. طيب أبان بن أبي عياش فيروز أبو إسماعيل مولى عبد القيس البصري ويقال دينار، روى عن أنس فأكثر، يعني تابعي، وسعيد بن جبير وخليد بن عبد الله العصري وغيرهم، وعنه أبو إسحاق الفزاري وعمران القطان ويزيد بن هارون ومعمر وغيرهم. قال الفلاس متروك الحديث، وهو رجل صالح يكنى أبا إسماعيل، وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال البخاري كان شعبة سيء الرأي فيه. وقال عباد المهلبي أتيت شعبة أنا وحماد ابن زيد فكلمناه في أبان أن يمسك عنه، يعني لا يتكلم عنه. شعبة كان يتكلم عن أبان، فأتينا، يعني هو كان رجل صالح، يعني كان من العباد. فجاء إليه عباد وحماد، جاءوا إلى شعبة، قالوا يا شعبة كف الكلام عن هذا الرجل. قال فأمسك، يعني كف. ثم لقيته بعد ذلك فقال ما أراني يسعني السكوت عنه، يعني المسألة مسألة حديث ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسعني أن أسكت وأقول ليس هو بضعيف، لأنه قد يعني يدخل أو يروي شيئا ويمشي، ويعني ويظن الناس أنه من كلام رسول الله وهو ليس من كلام رسول الله، والأمر يعني أمر دين. وقال أحمد بن حنبل متروك الحديث، ترك الناس حديثه منذ دهر. وقال أيضا لا يكتب عنه. قيل له كان له هوى، قال كان منكر الحديث، كان وكيع إذا أتى على حديث يقول رجل ولا يسميه استضعافا له. طيب أنا سأنتقي لكم من الكلام حتى لا يدركنا أو لا يضيق علينا الوقت. طيب قال ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال مرة ضعيف، وقال مرة متروك الحديث، وكذا قال النسائي والدارقطني وأبو حاتم، يعني كلهم قالوا إنه متروك الحديث. قال أبو عوانة لا أستحل أن أروي عنه شيئا. قال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال ابن عدي، وبالمناسبة فابن عدي هو من أفضل من يتكلم في الجرح والتعديل، أبو أحمد صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، إذا أتى بالكلام عن الراوي فإنه يشفي ويفصل ولا يجمل. قال عامة ما يرويه لا يتابع عليه، يعني لا يتابع عليه أحد، ينفرد به هو، وهو بين الأمر في الضعف، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب إلا أنه يشبه عليه ويغلط، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة. طيب نكتفي بهذا. قال الجوزجاني ساقط، قال ابن معين ليس بثقة، قال ابن المديني كان ضعيفا، إلى آخره من الكلام. من هذا الكلام السابق، أبان ابن أبي عياش من أي الأقسام؟ أخي المشرف ضع لنا الترجمة التي تليها. بارك الله فيكم. من أي الأقسام أبان ابن أبي عياش؟ جهز لنا الترجمة الأخرى يا مسيف. طيب، إجاباتكم جيدة، يعني جميعكم يعني كانت الإجابات بين خيارين، إما الثالث وإما الرابع. والصواب أن هذا الراوي من القسم الرابع. الصواب أن هذا الراوي من القسم الرابع. لماذا؟ عبارة ابن عدي التي قد تكون أشكلت على بعضكم، يعني كأنه يعني ظن أنها تقوية، هي ليست تقوية، هو يبرئ ساحته من الكذب. المتروك ليس بالضرورة أن يكون كذابا، هو هذا أبا بن عياش موصوف بالصلاح وبالعبادة، ولكن يعني لو تعلمون قد اشتهر عن الصالحين في ذلك الوقت أنهم لم يكونوا يضبطون الحديث، لأن انشغالهم وهمهم يعني لم يكن منصبا على الرواية وعلى الحفظ، وإنما كان في العبادة وغير وما يتعلق بها، فلذلك قد يسمع حديثا ولا يدونه ولا يحفظه، ولكنه يرويه على معتمدا على حفظه ولا يكون جيد الحفظ، فيأتي بأحاديث مناكير جدا. ولكن الأمر دين، فلا ينبغي أن يترك مثل هذا فيقال يعني فنقول إنه رجل صالح ونسكت. لا، هو رجل صالح نعم، ولكنه إذا أتى بالحديث أتى بأمور منكرة لا يستحل الناقد الحافظ للحديث أن يسكت عنها، حتى لا يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. كما تعلمون أغلب المحدثين الذين يعتمد عليهم، طبعا نحن لابد أن نأخذ منهم الذين يعتمد عليهم في الجرح والتعديل، إن شاء الله نأخذهم، لكن يعني من أحب أن يدون على شكل بشكل سريع، يعني من الذين ذكروا هنا فقط: النسائي، الدارقطني، أبو حاتم، أو ابن معين، أحمد بن حنبل، هؤلاء كلهم يعتمد عليهم وهم أئمة الجرح والتعديل. وكذلك تستطيعون الرجوع إلى الجدول الذي أخذناه سابقا، وهو الأئمة المذكورين في النظم ومدى كلامهم في الجرح والتعديل. الأصل أن الذي كلامه في الجرح والتعديل كثيرا جدا، الأصل أنه معتمد، هذا الأصل. إذا هؤلاء كلهم أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وأبو حاتم قد نصوا أنه متروك، ولا يمكن أن يكون بعد هذا ممن يعني من أصحاب مثلا ممن يكتب حديثه للاعتبار، لا هو مردود. طيب، الأخ المشرف جزاه الله خيرا وضع لنا ترجمة أخرى لراو آخر وهو سهيل ابن أبي صالح، وركزوا معنا في ترجمة هذا الراوي حتى ننظر من أي الأقسام هو. طبعا من أراد مستقبلا أن يخرج الأحاديث ويحكم عليها لا بد أن يكون عنده كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله تعالى، لا بد. سهيل ابن أبي صالح ترجمته من كتاب تهذيب التهذيب. طبعا ترون في الصورة أمامكم، ترون كلمة عين قبل سهيل، مكتوب عين الستة. طبعا هذه الستة كلمة ليست من الكتاب، ليست من كلام ابن حجر، هذه كلمة زائدة ممكن تكون توضيحية ممن طبع هذا، ممن يعني كتب هذا الكتاب أو وضعه في الإنترنت. على كل حال، الموجود في التهذيب هو عين فقط، عين سهيل بن أبي صالح، حتى الرقم ليس موجودا. عين هذه معناها الستة كما هو مكتوب، يعني هذا من رجال الجماعة، من رجال الكتب الستة. وتهذيب التهذيب لا يتكلم إلا عن أصحاب أو عن الرواة الموجودين في الكتب الستة فقط، قد يذكر غيرهم فقط من باب التمييز، عن تمييز الأسماء. وأما رجال مسند الإمام أحمد ورجال مالك والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني وما إلى ذلك من الكتب، فليسوا مذكورين إلا من كان منهم موجودا أصلا في الكتب الستة. طيب، سهيل ابن أبي صالح واسمه ذكوان، يعني أبوه الذي هو أبو صالح اسمه ذكوان. طيب، روى عن فلان وفلان، لا نشتغل بها، يعني كثير كما ترون روى عن جماعة وروى عنه كذلك جماعة. ننتقل إلى الجرح والتعديل. طيب، قال ابن عيينة: كنا نعد سهيلا ثبتا في الحديث. ركزوا، كنا نعد سهيلا ثبتا في الحديث. وقال حرب عن أحمد ما أصلح حديثه، ما أصلح حديثه، ليست كصالح، صالح تضعيف، لكن ما أصلح حديثه. قال أبو طالب عن أحمد قال يحيى بن سعيد محمد بن عمرو أحب إلينا، يعني أحب إلينا من سهيل، وما صنع شيئا. سهيل أثبت عندهم، يعني سهيل أثبت من محمد بن عمرو، محمد بن عمرو حاله مقارب من سهيل. قال الدوري عن ابن معين، ابن معين كما تعلمون كلامه معتمد جدا في الجرح والتعديل، قال سهيل بن أبي صالح والعلاء ابن عبد الرحمن حديثهما قريب من السواء، وليس حديثهما بحجة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة سهيل أشبه وأشهر من العلاء. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وهو أحب إلي من العلاء. وقال النسائي ليس به بأس. طيب قال ابن عدي، هو صاحب الكامل الذي يسأل عن كتاب الكامل، قال ابن عدي رحمه الله تعالى لسهيل نسخ وقد روى عنه الأئمة وحدث عن أبيه وعن جماعة عن أبيه، وهذا يدل على تمييزه كونه ميز ما سمع من أبيه وما سمع من غير أبيه، وهو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار. روى له البخاري مقرونا بغيره، إذن البخاري لم يحتج به، البخاري لم يحتج بسهيل وإنما روى له مقرونا. ما معنى مقرونا؟ يعني مثلا يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا مالك وسهيل مثلا، وإن كان سهيل شيخ مالك، لكن مثلا حدثنا لا أستحضر الآن، مثلا سليمان بن بلال وسهيل، سليمان بن بلال من رجال البخاري وهو في طبقة سهيل، حدثنا سليمان بن بلال وسهيل، هنا يكون قرنه بسليمان بن بلال ولم يحتج به. قال وعاب ذلك عليه النسائي، يعني النسائي عاب على البخاري أنه لم يحتج بسهيل، يعني يقول ماذا به سهيل حتى لا تحتج به أيها البخاري. فقال السلمي سألت الدارقطني لما ترك البخاري حديث سهيل في كتاب الصحيح، فقال لا أعرف له فيه عذرا، يعني حتى الدارقطني لا يرى أن يترك حديث سهيل من الاحتجاج، بل يرى أنه كان ينبغي على البخاري أن يحتج به. فقد كان النسائي إذا مر بحديث سهيل قال سهيل والله خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير وغيرهما. ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، وكذا أرخه ابن سعد وقال كان سهيل ثقة كثير الحديث. طبعا أرخه يعني ذكر التاريخ أول شيء ابن حبان ثم ذكره ابن سعد كذلك. طيب قال ذكر البخاري في تاريخه قال كان لسهيل أخ فمات فوجد عليه فنسي كثيرا من الحديث. وذكر ابن أبي خيثم في تاريخه عن يحيى قال لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه. وذكر العقيلي عن يحيى أنه قال هو صويلح وفيه لين، هو صويلح وفيه لين. وقال الحاكم في باب من عيب على مسلم إخراج حديثه، طبعا مسلم احتج بحديثه، كثير من الحديث التي في صحيح مسلم هي من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهي سلسلة مشهورة معروفة في صحيح الإمام مسلم. قال الحاكم في باب من عيب على مسلم إخراج حديثه سهيل أحد أركان الحديث، وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول والشواهد إلا أن غالبها في الشواهد، وقد روى عنه مالك وهو الحكم في شيوخ أهل المدينة. سهيل مدني ومالك مدني، ومالك إذا روى عن رجل فهو توثيق له وخاصة لو كان من أهل المدينة. قال وهو الحكم في، نعم ما قولكم في هذا الراوي؟ طيب القسم الثاني درجة واحد، القسم الأول، القسم الثاني درجة الثانية. الأخ المشرف جهز لنا الترجمة الأخرى. القسم الثاني، القسم الثاني الدرجة الأولى. الصوت الآن واضح بارك الله فيكم، الصوت واضح. طيب الإجابات، القسم الثاني الدرجة الثانية، طيب القسم الثاني الدرجة الثانية، القسم الثاني الدرجة الأولى، الدرجة الأولى من القسم الثاني، القسم الأول، القسم الأول. طيب طيب يعني الآن أكثر الإجابات، أكثر الإجابات تدور على أنه من القسم الثاني، أكثر الإجابات تدور على أنه من القسم الثاني، وقليل منكم قال إنه من القسم الأول، وقليل قال إنه من القسم الثالث، قليل قال إنه من القسم الأول، وقليل قال إنه من القسم الثالث. والصواب والله أعلم، طبعا الذي قال في القسم الثاني هو الصواب، القسم الذي قال في القسم الثاني هو الصواب بلا شك، ولكن من أي الدرجتين هو؟ الذي قال الدرجة الأولى قوله جيد، والذي قال من الدرجة الثانية، لكن الأقرب في هذا الرجل كما يبدو في ترجمته أنه من الدرجة الأولى، هو من الدرجة الأولى من القسم الثاني، وهو ممن يسهل الاحتجاج بحديثه، وكما ترون فإن العمدة في ذلك هو تصحيح مسلم لحديثه وإخراجه له مع احتجاج أو مع توثيق رواية مالك عنه، ومع تثبيت ابن عدي له، وكذلك قول النسائي ليس به بأس، وكذلك استغراب الدارقطني والنسائي من عدم إخراج البخاري له، وكذلك من قول ابن عيينة كنا نعده ثبتا في الحديث. فهذه كلها عبارات تقوية لهذا، هذه كلها عبارة تقوية لهذا الراوي. وأما ما قيل فيه من كلام ابن معين رحمه الله تعالى، فيعني هو أبرز من تكلم في هذا الراوي، ويعني وكذلك أبو حاتم الرازي. وبالمناسبة يعني لو دونتم هذا كذلك، أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى هو من أئمة الجرح والتعديل، إلا أنه يعتبر يعني فيه نوع شدة في الكلام على الرواة، وكثير من أصحاب القسم الثاني يقول عنهم أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. أبو حاتم يقول عن أصحاب القسم الثاني أكثر، عن أكثرهم يقول إنه يكتب حديثهم ولا يحتج به. طيب الأخ المشرف يقول أنه لم يجد باقي الترجمات الذين الذي من ترجمات الرواة الذين نريد أن نقرأ ترجماتهم، لكن أنا سأقرأ عليكم من كتاب تهذيب التهذيب، وأنتم ركزوا معي في الاستماع جيدا. طيب عندنا علي بن زيد ابن جدعان. طبعا أنا حاولت أن أختار لكم الرواة، عددا من الرواة المشهورين، حاولت أن أختار لكم عددا من الرواة المشهورين حتى تستفيدوا في ممارستكم العملية، يعني حينما تمر عليكم الأسانيد تمر عليكم أسماء ليست غريبة نادرة لا تذكر في الحديث، وإنما أسماء تذكر كثيرا بقدر المستطاع. طيب علي بن زيد ابن جدعان، الأخ المشرف ذكرني على الخاص باقي أسماء الترجمات من هم سوى علي بن زيد ابن جدعان. نعم عقيل بن خالد، والظاهر بقي خامس نسيته. طيب نقرأ علي بن زيد بن جدعان، وحاولوا بارك الله فيكم أن تركزوا معي جيدا في ترجمته. علي بن زيد ابن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان. قال ابن حجر في التهذيب باخاء ميم أربعة، ومعنى هذا الكلام أنه من رجال مسلم ومن رجال السنن الأربعة، وكونه يذكر من رجال مسلم لا يعني هذا أنه احتج به، يعني غالبا سيذكر في التفصيل هل احتج به أم لا. باخ فمعناه أن البخاري أخرج له في الأدب المفرد، أخرج له في الأدب المفرد وليس في الصحيح. طيب ركزوا معنا في الجرح والتعديل. قال ابن سعد ولد وهو أعمى، وكان كثير الحديث وفيه ضعف ولا يحتج به. قال صالح بن أحمد عن أبيه ليس بالقوي وقد روى عنه الناس. قال عبد الله بن أحمد سئل أبي سمع الحسن من سراقة فقال لا، هذا علي بن زيد، يعني يرويه كأنه لم يقنع به، يعني يقول علي بن زيد روى عن الحسن أنه سمع سراقة، ويقول وهذا شيء لا يعتمد عليه أن علي بن زيد ذكره. وقال عبد الله، وقال أيوب بن إسحاق بن سافري عن أحمد ليس بشيء، وقال حنبل عن أحمد ضعيف الحديث، قال معاوية بن صالح عن يحيى، يحيى هو بن معين ضعيف، وقال عثمان الدارمي عن يحيى ليس بذاك القوي، قال ابن أبي خيثم عن يحيى ضعيف في كل شيء، في رواية عنه ليس بذاك، وفي رواية الدوري ليس بحجة، يعني هذا كله كلام ابن معين، مرة قال ضعيف الحديث، مرة قال ضعيف، مرة قال ليس بذاك القوي، مرة قال ضعيف في كل شيء، مرة قال ليس بذاك، مرة قال ليس بحجة، ومرة قال ليس بشيء، وقال مرة هو أحب إلي من ابن عقيل ومن عاصم ابن عبيد الله. قال العجلي كان يتشيع لا بأس به. وقال مرة يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال يعقوب بن شيبة ثقة صالح الحديث وإلى اللين ماهو. وقال الجوزجاني واه الحديث ضعيف وفيه ميل عن القصد لا يحتج بحديثه. قال أبو زرعة ليس بقوي، قال أبو زرعة ليس بقوي. لا تستعجلوا في الإجابات، بارك الله فيكم، لا تستعجلوا بالإجابات، من حسن الاستماع أن تركزوا في باقي الترجمة حتى نكتمل ثم نجيب جميعا. قال أبو زرعة ليس بقوي، وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إلي من يزيد بن أبي زياد. أصلا يعني عدم إكمال الترجمة لا تستطيع أن تحكم به حكما جيدا، عدم إكمال الترجمة لا تستطيع أن تحكم به حكما جيدا، إذا أخذت الشق الأول من الترجمة لن تحكم حكما صحيحا. استمع، يعني حاول أن تقرأ جميع ما قيل فيه ثم تستخلص الحكم. طيب، لأنه مذكور عندنا أنه من رجال مسلم، ننظر هل مسلم احتج به أم ذكره في الشواهد فقط. قال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إلي من يزيد بن أبي زياد. قال الترمذي صدوق، إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. قال النسائي ضعيف. قال ابن خزيمة لا أحتج به لسوء حفظه. قال ابن عدي لم أرى أحدا من البصريين وغيرهم امتنع من الرواية عنه، وكان يغلو في التشيع ومع ضعفه يكتب حديثه إلى آخره. قال الدارقطني أنا أقف فيه، لا يزال عندي فيه لين. طيب، كان يحيى بن سعيد يتقي الحديث عن علي بن زيد. طيب، كلام كثير جدا. قال وروى له مسلم مقرونا بغيره، وروى له مسلم مقرونا بغيره، يعني لم يحتج به. قال الساجي كان من أهل الصدق ويحتمل لرواية الجلة عنه وليس يجري مجرى من أجمع على ثبته. قال ابن حبان يهم ويخطئ فكثر ذلك منه فاستحق الترك. طيب، الآن نفتح لكم المجال للإجابة، بارك الله فيكم. هذا هو علي بن زيد بن جدعان، وهو مكثر من الأحاديث، ومن قرأ منكم تفسير ابن كثير بالأسانيد فستجدون أن كثيرا من الأحاديث فيها علي بن زيد، فما قولكم من أي الأقسام؟ طيب، القسم الثالث. القسم الرابع لأنه يغلو. طيب، القسم الثالث بالنسبة ليغلو في التشيع، هذه ممكن ذكرت لكم أنا في المجموعة التي في الفيسبوك أني أوضح لكم معنى التشيع عند المحدثين، لكن لم يتسن لي فرصة في هذا اليوم. قرأت كلام ابن حجر في هدي الساري يتكلم عن درجات التشيع، لكن أريد كلاما أكثر تفصيلا، فلعله إن شاء الله إذا وقفت على كلام فيه تفصيل أذكر لكم ذلك، لأن التشيع عند التشيع الذي كان موجودا ليس هو بالرفض الموجود الآن، ليس هو بالرفض الموجود، يعني ليس من يقال عنه شيعي أو متشيع من المحدثين، ليس هو يعني لا يأتي في بالكم صورة الشيعي أو الرافضي الموجود الآن الذي يعرف ب يعني الغلو وبدعاء غير الله سبحانه وتعالى. طيب القسم الأول، الله هذا ما شاء الله كريم جدا الأخ سامي وسمح جدا. القسم الثاني الدرجة الثانية. طيب إجابات كأن الجميع أو عفوا كأن الأكثر يدور على أنه من القسم الثالث، وهو كذلك بارك الله فيكم هذا الرجل من القسم الثالث، هذا الرجل من القسم الثالث، ولم يذكر في ترجمته ما يستحق به أن يكون من القسم الرابع، فلم يذكر عنه أنه متروك ولا كذاب ولا أن أخطاءه كانت من الفحش بحيث لا يعتبر به، وكذلك فإن من وثقه أو من قوى حاله فإنه يعني محجوج أو مخصوم بما يعني توارد عليه النقاد والمحدثون من قولهم عنه بأنه ضعيف، كما رأيتم في روايات ابن معين وفي كلام الإمام أحمد وفي كلام غيرهم من أئمة الجرح والتعديل، مثل أبي زرعة في قوله ليس بقوي، وأبو زرعة رحمه الله تعالى كذلك اعلموا أنه من أفضل ومن أعدل من يتكلم في الجرح والتعديل، أبو زرعة من أفضل ومن أعدل من يتكلم في الجرح والتعديل رحمه الله تعالى، وهو إمام ثبت ناقد بصير بالعلل وبصير بالجرح والتعديل، قل من يعني يكون مثله رحمه الله تعالى في ذلك. إذن هو لا بأس، عفوا هو من القسم الثالث، هو من القسم الثالث، يكتب حديثه للاعتبار ولا يحتج به، ولا يحتج به. طيب كان بودنا أن نقرأ يعني تراجم أخرى، لعلي المشكلة الوقت ضاق علينا، لعلي أقرأ عليكم شيئا يسيرا من ترجمة ثالثة، أو نحن الآن أخذنا ثلاث تراجم، هذه الرابعة. عقيل ابن خالد الأيلي، عقيل ابن خالد الأيلي، طبعا كما تعلمون مجال الزيادة والنقاش والاستفسار من أحب سيكون عبر المجموعة التي في الفيسبوك. طيب عقيل بن خالد الأيلي من رجال الجماعة، عين يعني من رجال الجماعة، يعني من رجال الكتب الستة. الأخت المشرفة تنبه عدم المغادرة، فلعلها تريد أن تخبركم بشيء مما يتعلق بالتسجيل أو ما إلى ذلك. طيب ركزوا معنا في عقيل. قال أحمد ومحمد بن سعد والنسائي ثقة، وقال ابن معين أثبت من روى عن الزهري مالك ثم معمر ثم عقيل، وقال ابن معين في رواية الدوري أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وسفيان. قال إسحاق بن راهوية عقيل حافظ ويونس صاحب كتاب. قال أبو زرعة صدوق ثقة. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عقيل أحب إليك أم يونس؟ قال عقيل أحب إلي لا بأس به. قال وسئل أبي أيهما أثبت عقيل أو معمر؟ قال عقيل أثبت كان صاحب كتاب. قال عبد الله بن أحمد ذكر، عفوا قال ابن معين عقيل ثقة حجة. قال عبد الله بن أحمد ذكر عند أبي أن يحيى بن سعيد قال عقيل وإبراهيم بن سعد كأنه يضعفهما. قال وأي شيء هذا، هؤلاء ثقات لم يخبرهم. وقال العجل أيلي ثقة. وقال البخاري قال علي عن ابن عيين عن زياد بن سعد كان عقيل يحفظ، وذكره ابن حبان في الثقات. ماذا تقولون في عقيل بن خالد الأيلي من أي الأقسام؟ المسألة ما فيها قولان، جميعكم أنه من القسم الأول. سامي يقول هذه المرة بلا كرم، يعني يستحق أن يكون من الأول. في واحد يقول من القسم الثاني. المكي تردد قليلا، يقول من الثاني الدرجة الأولى، يقول أو من الثاني الدرجة الأولى. بعد كلامي تغيرت الأقوال، أصبح الآن مجموعة يقول من القسم الثاني. ما بالكم، اثبتوا. طيب، هو من القسم الأول بلا شك وبلا ريب، هو من القسم الأول بلا تردد وبلا شك وبلا ريب. وإذا لم يكن عقيل بن خالد من خلال الترجمة هذه، إذا لم يكن هو من القسم الأول، فليس هناك راو من القسم الأول. هو من القسم الأول بلا أي شك وبلا أي ريب، وهو ثبت، وهو من أثبت من روى عن الزهري رحمه الله تعالى، وهو حافظ يحتج بحديثه، يكتب حديثه ويحتج به. وبارك الله فيكم. انتهى درسنا في هذه الليلة، وإن شاء الله غدا نكمل شروط الحديث الذي يحتج به. ولم يسر الشرح على ما خططت له، يعني من المفترض أننا متقدمون الآن أكثر من درس، لكن يعني ما أدري كيف، لعلنا نختصر في الأيام القادمة. والتطبيقات مهمة كما ترون، أن التطبيق يعني يساعد على الفهم كثيرا، لكن إن شاء الله نحاول أن نتدارك ما فات، والله ييسر الخير. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، الجدول سينزل، الجدول ينزل، الإخوان ينزلونه مباشرة، وكذلك التراجم إن شاء الله، وكذلك ممكن يكون هناك بعض التذاكر أو بعض الأسئلة والزيادة في ما يتعلق بهذه المواضيع. أترككم الآن مع المشرفين، وكذلك أحثكم مرة أخرى على التعاون معهم في حال طلبوا من يريد التفريغ أو كذا، فإن من يعني من أفضل الأمور والأعمال أن يعين الإنسان في هذا المجال الذي يكون فيه خيرا متأديا ونافعا لغيره بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.